طيب إلى صحيح البخاري. نعم. السنن نبدأ كما قلت صحيح البخاري. ما زلنا في كتاب الغسل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته. باب غسل الرجل مع امرأته. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن إياس، أو آدم بن أبي إياس عبد الرحمن أبو الحسن، نعم، البغدادي. قال يحيى بن معين ثقة، وفي رواية قال صدوق ثقة. وقال أحمد بن حنبل: إن آدم كان مكينا عند شعبة. وأبو حاتم الرازي يعني أسمى جدا في توثيقه، قال: ثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله جل في علاه. قال: حدثني ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب قرين الإمام مالك، محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب من الثقات الأثبات، روى له الجماعة، بل قال بعض العلماء هو أثبت الناس في الزهري. قال عن الزهري: والزهري أمير المؤمنين في الحديث، كان يدلس ويغمر التدليس ببحر الروايات. قال عن عروة، وهذا تابعي يروي عن تابعي لكن صغير عن كبير. وأما عروة فهو عروة بن الزبير الثقة الثبت الأمين المتقن، وهو من الفقهاء السبعة، كان فقيها عابدا محدثا تقيا نقيا. قال ابنه: كان أبي يصوم يوما ويفطر يوما. قال عن عائشة، وهو أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها أرضاه، قال عن عائشة رضي الله عنها أرضاها، وهي سيدة نساء العالمين، وهي أعلم نساء العالمين على الإطلاق بلا منازعة، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من قدح يقال له الفرق، من قدح يقال له الفرق. فهذا حديث فيه صراحة مسائل كثيرة، وقد فصلنا القول فيها قبل ذلك عندما مررنا عليه، لكن نقف هنا على بعض المسائل التي نتكلم عنها قبل ذلك. عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. ففيها جواز اغتسال الرجل مع زوجه، وهذه فيها ما فيها من الحكم وفيها ما فيها من اللطائف كثيرة جدا. منها أولا تعليم الزوج لزوجه أن يعلمها كيف الاغتسال الصحيح، أو يعلمها ما جهلت. الأمر الثاني فيها زيادة أواصر أو قوة أواصر المحبة بينهما، فيها زيادة الأنس والملاطفة والمناعبة والمداعبة التي تقوي الرابطة بين الرجل وبين أهله، وهذه لها الأثر العظيم على الجانب الأسري وعلى جميع من في البيت. المرأة إذا أحبت الرجل أعطته كل شيء، وإن يعني راضيت منه بشيء قليل فإنها لا تبخل عليه بشيء بحال من الأحوال. فهذه كما قلت من المواطن التي يمكن أن ينتهزها الزوج فيقبع في قلب امرأته وتزداد المحبة ويزداد الأنس والملاطفة بينهما. الأمر الثالث في هذا الباب: كنت أغتسل أنا ورسول الله، فيها دلالة على أن الماء المستعمل يكون طاهرا، لأنه قد يستخدم الماء عندما تضع يده فيه وتتساقط الماء من العضو من يدها على نفس الإناء. وإن كان بعض العلماء يرون أنه ليس بالماء المستعمل هذا، لكن هو الاستخدام، لأن في بعض الروايات كانت تقول: فأقول له ابقي لي، ويقول ابقي لي. ومنها أيضا هو أنه يعني جواز نظر الرجل إلى إلى إلى إلى فرج المرأة، وجواز نظر المرأة إلى فرج الرجل. وهذا وإن كان قد قال الشافعية بالمنع عند الجماع ولأنه يورث العمى كلام باطل، والحديث الذي فيه حديث موضوع، والحديث الذي يروونه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما كنت أرى منه ولا يرى مني، هذا الحديث حديث ضعيف لم يصح. والذي صح عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله. وهناك رواية أيضا بأن عطاء سئل عن الرجل يريد أن ينظر إلى فرج امرأته فقال له سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فأرى منه ويرى مني. وهذا معنى بالتنصيص أنه يجوز للرجل أن يرى من امرأته وأن ترى منه، أن يرى من امرأته وأن ترى منه. وهذا كله تحت قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله أو أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من إناء واحد، قال من قدح يقال له الفرق. والفرق ابن عيينة بسند صحيح قال الفرق ثلاثة أصع، وإن جاءت بعض الروايات الكثيرة على أنه أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، لكن التنصيص في هذا في حديث ابن عيينة هو الأوكد الذي ينقطع معه الاحتمال، وهو أنه الفرق يسع ثلاثة أصع، ثلاثة أصع، وفيها أيضا عدم الإسراف عند الاغتسال، وفيها أيضا عدم الإسراف عند الاغتسال. ولأن النبي قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار، وإن كان الحديث فيه ضعف بعض الضعف لكنه المعنى صحيح. تبقى مسألة أخيرة ختاما للحديث، أريد هذه المسألة منكم أنتم، ننظر عندكم نظرة فقهية أم لا، نريد المسألة الأخيرة التي نختم بها هنا. الاغتسال ينزل تحت الوضوء ممتاز وليست هي، الأستاذ صبري أين هو؟ الأستاذ صبري أين هو؟ طبعا صبري متغيب من امبارح حتى. سعيد لم تسمع السؤال سعيد، قلت سأختم الباب بمسألة فقهية مهمة، ما هي المسألة؟ هو أعدتنا السؤال مرة ثانية، شفاء الله وعافاه. قلناها يا منصور انت نايم ولا ايش؟ قلناها خلاص وانتهينا منها، لا بأس تقول شفاء الله وعافاه. ارقي يا سعيد ارقي. اذا خلاص يعني اسلم انكم لن تأتوا بالمسألة. لا لا ليس ذلك يا جهاد، المسألة أن مس المرأة الأجنبية لا ينتقد به الوضوء، أن مس المرأة الأجنبية لا ينتقد به الوضوء، بل مس الزوجة أيضا، فمس المرأة لا ينقض الوضوء. يعني هذه ممتاز يا بشرة، ممتاز ممتاز، لكن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هي المسألة تغتسل هو وهي، تغتسل هو هي وهو، فمس المرأة لا يبعد ألا يمسها ويبعد ألا تمسه، فهذه فيها دلالة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. إن كان هذا الأمر ممكن يقول لي طبعا المس وبعد ذلك لم توضأ بعدما مست ومشى، نقول الاحتمالية واردة وقوية، أنه بعدما يغتسل يمس، أنه بعدما يتوضأ يمس، وهذا دلالة واضحة جدا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا دلالة على أن المس. طب كنت هتقولها خلاص أنا موافق إن شاء الله، لكن ماذا أفعل؟ إذن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهنا الأدلة على ذلك كثيرة، بأن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت كنت نائمة فاستيقظت ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ساجدا وكانت يدي على قدميه مرصوصتين، طبعا على قدميه مرصوصتين يبقى اليد مست الرجل، ومع ذلك لم يذهب يتوضأ لم يقطع الصلاة. وأيضا كانت تقول كنت أنام كالمعترضة كالجنازة باعتراض الجنازة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يسجد غمزني، إذا أراد أن يسجد غمزني. فإذا هنا يصح أن نقول بأن مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، لا سيما والحديث الصريح بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت بأن النبي كان يقبل بعض نسائه ثم يذهب فيصلي ولا يتوضأ، وهذا حديث صحيح، هذا حديث على الراجح أنه صحيح. هذه المسألة الأخيرة للباب، الفوائد المستنبطة: جواز الكلام. طيب حاضر. جواز الكلام فيما يستحي منه للتعليم، فعل النبي تشريع، الاقتصاد في الماء، هذه المسألة، هذا الفائدة الثالثة. أما قول الأستاذة بشرى: لكن ما في شاهد في الحديث، كيف ذلك؟ كانت تقول ابقري ويقول ابقري في النص، ليس في النص، لكن عندما تغتسل، بالله عليك تغتسل هي وهو، أما يحدث المسيس بينهما؟ يعني هل هذا غير معقول؟ يعني هي كانت بتغتسل من وراء الحجاب، وهو يغتسل من وراء الساتر الترابي. يعني لو قلنا الرجل يغتسل مع زوجي، استغفر الله، لا أقول على الرسول وعائشة، زيد وهند يغتسلان، قالت هند اغتسلت أنا وزوجي معا. طب هو كان وراء الساتر الترابي وهي كانت وراء السد العالي؟ بالله العلم تصور، يعني زيد الآن مع هند يغتسلان، فزيد يغتسل وهند تغتسل في نفس المحل ونفس المكان، بالله. وأيضا يعني ما فيش عندنا صنبور أو دش كما في العصور هذه، لو قلنا في القرون الأولى يبقى لابد اليد هتمس اليد. يعني متصورة، الحمد لله أنك متصورة. لا طبعا عندنا الدليل، ما هو الشافعية يقولون بأن مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء بعموم قول الله جل وعلا: أو لمستم في القراءة، أو لمستم النساء في القراءة الأخرى وهي سبعية، أو لمستم، وابن عمر كان يقول اللمس مس البشر بالبشر. فبينت رد الآن على الشافعية في هذا الباب. طيب لو في أسئلة اتفضلوا، اتفضل شيخ، لو فيها سؤال تفضل. شيخنا يقول ان تقول ان لمس الجنب يده في ماء لا يخرجه عن الطهورية. نعم لا يخرجه عن الطهورية. ادخل المحدث او الجنب، وقد بينا قبل ذلك ايضا ان الماء المستعمل على الطهورية. ادخل المحدث او الجنب او الحائض التي طهرت اليد في الاناء للاختراف. شيخنا الفضل، ان ادخلت يدها إذا كانت قائمة من النوم، فالكلام في هذا على الخلاف، ولكن الصحيح بأن أيضا الماء يبقى على طهوريته. فينها؟ لها ذلك. نعم حديث. نعم في سؤال تاني أعتقد. كثير من الناس عندما يصاب بحادث يقول أن لا أقبل العوض، رغم أنه في حاجة له، برغم أنه في حاجة له، فماذا نقول له؟ يقول خاف من فلوس العوض. هذا رجل جاهل يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قاعدة عامة أخذ بها جميع العلماء، ألا وهي أن من أتلف شيئا فعليه إصلاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام، إناء بإناء وطعام بطعام. يقول الجزية عوضا عن الجهاد والنصر فقط، فماذا نقول له؟ وباتصل بها أبين لك المنصور. تفضل. كثيرا أثناء دفع المال في المواصلات يمس الرجل دون قصد منه يدي بالجوانتي، هل أقسم لذلك؟ كثيرا أثناء دفع المال المواصلات يمس الرجل دون قصد منه يدي بالجوانتي، هل ان شاء الله؟ لا ان شاء الله لا. يعني حاول التفادي قدر ما تستطيعين. نعم حاول التفادي قدر الامكان، ونسال الله ان يحفظك ويحفظ عليك الفتك. جزاك الله خير.